والصحابة أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معه بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى في سننه الكبرى، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين، كتاب القصاص، باب تحريم القتل. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال سعيد بن جبير: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله عز وجل: فجزاؤه جهنم، قال: لا توبة له. وعن قوله سبحانه وتعالى: لا يدعون مع الله إلها آخر، فقال: كانت هذه في الجاهلية. أخرجه البخاري مطولا موضحا قوله: كانت هذه في الجاهلية، في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من المشركين بمكة. ولفظه عن سعيد بن جبير قال: ولفظه يعني لفظ الحديث، ولفظه يعني لفظ الحديث الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يريد الشيخ جزا الله عنا خير الجزاء، يريد أن يذكره لنا، نعم. عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزة، قال هذا هو الحديث، أمرني عبد الرحمن بن أبزة قال: سأل ابن عباس عن هاتين الآيتين. أمره بإيه؟ بأن يسأل. أمره بأن يسأل، قال له: سأل. نعم. سأل ابن عباس عن هاتين الآيتين: ما أمرهما؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لما أنزلت التي في الفرقان، قال مشرك أهل مكة: فقد قتلت النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر، وقد أتينا الفواحش، فأنزل الله إلا من تاب وآمن الآية، فهذه لأولئك. وأما التي في النساء: الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها. كأن الآيتين عندهم تعارض المعنى عندهم، فالمشركون قالوا جزاؤه جهنم إلى آخره، فقالوا إن نحن في الجاهلية قتلنا وكذا وكذا، فكيف تكون لنا توبة؟ فنزل الله سبحانه وتعالى، أنزل الله بعد ذلك: إلا من تاب من أفعال الجاهلية في وقت الجاهلية. وأما إذا أسلم وعرف الإسلام وعرف أن الإسلام يحرم قتل النفس المسلمة ثم بعد ذلك يقتلها، فهذا جزاؤه جهنم، لأنه عرف الإسلام وعرف أحكام الإسلام وتقرر الإسلام على أن قتل النفس لا يجوز، فهو تعدى وترك أخذ الأمر بالإسلام، كأنه ترك أمر الإسلام وتعدى على الإسلام، نعم، بأنه قتل النفس، فجزاؤه جهنم، لأنه ترك أمر الله، ترك أمر الله. توبة لا تصح. يعني هذا عنده التوبة، لكن الله سبحانه وتعالى التوبة تقبل من كل إنسان، ما تقبل من المشرك فقط الذي يصر على الشرك. لكن ابن عباس مذهبه هذا، لكن مذهب العلماء رحمهم الله أن التوبة لا زالت تقبل، لكن بشرط على أنه يقص لذلك الرجل منه يوم القيامة، ويسلم الدية أهله يسلم الدية، أهل القاتل يسلمون الدية من تركته، لأن تركة الخطأ تكون على أقاربه، أما تركة العمد فتكون من تركة الفاعل، لأن العمد يجب على أن نأخذها من تركته، نعم. طيب، والتوبة يد الله، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى رجوعه، باب التوبة مفتوح. إنما الإمام ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعني مذهبه هكذا الله. طيب فنشوى الشيخ شوى وذكرته لمجاهد فقال إلا من ندم. إلا من شو يقول فسرته لمجاهد نعم فقال إلا من ندم. قصده إيه؟ من ندم وتاب. من ندم على فعله وتاب لكن يلزمه رضا المقتول. القاتل يلزمه رضا المقتول وهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم طيب. وقول ابن عباس رضي الله عنهما إن المؤمن إذا قتل مؤمنا متعمدا لا توبة له مشهور عنه. هذا قول مشهور عنه. هذا قول مشهور عنه وهو مذهبه. نعم. وجمهور السلف وجميع أهل السنة صحه توبة القاتل كغيره. تصح توبة القاتل كغيره. نعم. وقالوا معنى قوله فجزاؤه جهنم أي إن شاء يجازيه تمسكا بقوله تعالى في سورة النساء أيضا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن الحجة في ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه المتفق عليه فإنه بعد أن ذكر القتل والزنا وغيرهما قال ومن أصاب من ذلك شيئا فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. ومن الحجة أيضا حديث الذي قتل 99 إنسانا. ومن الحجة على أن التوبة تقبل من القاتل الحديث الذي روي عن الرسول عليه السلام وأخبر به أصحابه أن رجلا في من سلف قتل 99 رجلا قتل 99 نفسا. شوف بعدين ثم أتى تمام المئة فقال ثم أتى تمام المئة جاء إلى رجل وسأله قال له هل لي من توبة بعد أن قتل 99 نفسا. جاء وسأل رجلا جاهل وقال له هل لي من توبة. قال يا شيخ كيف تقتل 99 نفس وتقول لي من توبة ما لك من توبة. فقتله قال أنت غلاق المئة مذات مالي من توبة أنا أغلقك أنت غلاق المئة. غلقه غلاق المئة. ذهب إلى رجل عالم قال وهل لي من توبة. قال نعم إذا تبت إلى الله وندمت نعم وأمرك في, في, في, في, في القتل هذاك بينك وبينه سبحانه وتعالى توبتك تقبل. بعدين هذا الرجل القاتل ذهب إلى جهة بيت المقدس فأراد التائب أراد أن يذهب إلى بيت المقدس ويتوب ويعتكف في بيت المسجد خلاص تاب. تجي القصة الحين. فقال لا توبة لك فقتله فأكمل به 100. نعم. ثم جاء آخر فقال ومن يحول بينك وبين التوبة. من يحول؟ الرجل الثاني عالم الأول جاهل. الجاهل لا يعرف يربي نفسه في التهلكات لكن العالم يعرف يجوز ما لا يجوز. نعم. وهو في الصحيحين وهو الحديث في الصحيحين تمامه أن الرجل توجه إلى بيت المقدس تائب يريد أن يصلي في بيت المسجد ويتوب إلى الله ويعتكف ولا يفعل شيئا بعد ذلك من الأمور المخزية. نعم. ففي توجهه مات في الطريق مات هذا الرجل في الطريق فجاءت ملائكة الرحمة تقول هذا من حصتنا وجاءت ملائكة العذاب تقول هذا من حصتنا لأنه قاتل وكذا وكذا وكذا إلى آخره. بعد ذلك حكم بينهم أحد الملائكة من بينهم قال يا جماعة قيسوا إن كان هو قريب إلى بيت المقدس وهو لأهل الرحمة وإن كان بعيد عن بيت المقدس فهو لأهل الشقاء لأهل العذاب. فقاسوا فإذا هو قريب إلى بيت المقدس فأدخله الله الجنة تحمله. ولذلك الإنسان ينبغي له في الدعاء اللهم ما كان لك من الذنوب فاغفره لأن الله كريم يغفر حقه لكن حق الغير مع الغير ما يغفره حقوق الآدم ما يغفره. فأنت تقول يا ربي تحمل حقوق عبادك عنا وارضهم ردهم عنا ربما سبحانه وتعالى يرضو ويردهم عنا فيتحمل سبحانه وتعالى ويغفر الذنوب. نعم. حق العباد ما يغفر إلا أن تعطيه له حقه تبد حقه تسلم حقه ما يغفر الحقوق أبدا على المشاحة. نعم. وإذا كان ذلك لمن قتل من غير ويوم الآخرة ما في فلوس، ما في فلوس من الثواب، من الثواب أعطيه من ثوابه، أعطيه من إيه؟ من أجره، يأخذ من أجره، ما في عندك أجر، يأخذون من سيئات المظلوم ويضعونها عليه، نسأل الله السلامة. نعم. وإذا كان ذلك لمن قتل من غير هذه الأمة فمثله لهم أولى. فإذا كان هذا الأمر حصل وأخبر الرسول عنه عن أمة سبقت، فكيف بأمة محمد عليه الصلاة والسلام المحبوبة عند ربها؟ نعم، نسأل الله يجعلنا منها. نعم. لما خفف الله عنهم من الأثقال التي كانت على من قبلهم، لأن الله خفف على أمة محمد الأثقال التي كانت عليهم بقول إسرهم، يعني كان الإنسان إذا تاب لا تقبل التوبة في الزمن السابق، في الزمن السابق لا تقبل التوبة إلا فاقتلوا أنفسكم عند بارئكم، بقتل النفس، يقتل نفسه إذا أراد أن يتوب يقتل نفسه عند التوبة، لكن نحن الحمد لله أمة محمد تب إلى الله وتندم أنك لا تعود وأنك تعطي الحقوق لأصحابها، تردها لأصحابها قبل أن تموت، يسألك عنها. نعم. وقال مجاهد في قوله سبحانه وتعالى فجزاؤه جهنم قال إلا من ندم، وقال عز وجل يسوي كده يكب الموية بالفكر يفكر هذا يسوي كده بعدين هذا يكب الموية. وقال نعم. عز وجل نعم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. نعم. يقال خطئ في معنى أخطأ. قال الأزهري الخطيئة والخطأ الإثم. يقال خطئ إذا تعمد وأخطأ إذا لم يتعمد. نعم. والخطأ الإثم يقوم مقام الإخطاء وهو ضد الصواب، وفيه لغتان القصر وهو جيد والمد وهو قليل. فيه بدأ كلمة إيه؟ الخطأ. الخطأ خطأ وخطأ. نعم. وهو قوله سبحانه وتعالى والمؤتفكات بالخاطئة أي بالخطأ العظيم، مصدر جاء على فاعلة. نعم. والخطيئة على فعيلة كالنفيعة بمعنى النفع والعذيرة بمعنى العذر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله. أكبر الكبائر، أكبر الكبائر الإشراك بالله، أكبر الكبائر، لأنه ذنب لا يغفر، لأنه ذنب لا يغفر. نعم. وعقوق الوالدين. الشرك بأي شرك؟ إذا طلبت من إنسان من صاحب المسجد عند القبر يقول بعض الناس يجي عند القبور يقول يا سيدي فلان أفعل لي وترك لي، هذا هو الشرك، هذا هو الشرك، طلب الشيء الذي لا يصدر ولا يحصل إلا من الله إذا طلبته من غيره، النافع الضار الرازق من هو؟ هو الله. فإذا طلبت الأشياء هذه من غيره فهو شرك، فهو شرك. نعم. وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. اليمين الغموس، اليمين الذي تحلف وأنت غير محق، لأنها تغمس صاحبها في النار، سميت غموس لأنها تغمس تدخل صاحبها في النار، نسأل الله السلامة. نعم. قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله بن أحمد الصالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن حماد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش أن عبد الله بن مرة عن مسروق أن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، إلا بواحدة من ثلاثة. نعم. يجوز قتله إذا فعل واحدة من ثلاثة، يجوز قتل المسلم إذا قتل نفسا، وإذا زنى بعد أن أحصل تزوج يرجم بالحجارة، ها والمرتد إذا ارتد عن دين الإسلام. نعم. الثيب الزاني. الثيب الزاني الذي قد سبق له زواج. الثيب الزاني الذي قد سبق له زواج وحصل منه زنا بعد ذلك. والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عمر بن حفص. أخرجه محمد يعني إمام البخاري، محمد البخاري. نعم. عن أبيه، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث وأبي معاوية ووقيع كل عن الأعمش. سليمان بن مهران. الأعمش اسمه سليمان بن إيه؟ ابن مهران، أحد الحفاظ، حفاظ الحديث، شيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو عمر بكر بن محمد المزني قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله حفيد العباس بن حمزة قال حدثنا أبو علي الحسين بن الفضل البجلي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل قال كنت مع عثمان رضي الله عنه وهو محصور في الدار قال وبما تقتلوني. يعني قال سيدنا عثمان رضي الله تعالى وبما ولما وبما وبما بأي سبب بأي سبب تقتلوني لأنه هجموا عليه وعمره 80 سنة. نعم. رضي الله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس فيقتل بها. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ووالله ما أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله له، ولا قتلت نفسا مثل هداني الله له للإسلام. يحلف يقول أني ما زنيت لا في جاهلية ولا في إيه ولا في إسلام. حتى بلغني عن الملك عبد العزيز مرة من المرات، الملك عبد العزيز آل سعود كان في مجمع جالس مع مع مع جماعته ومع إخوانه ومع أصحابه الذي يجتمع بهم، قال جاء كلام ما كلام، قال لهم من منكم يحلف أنه ما قد فعل فاحشة من زنا وآخره؟ كلهم سكتوا رفعوا رؤوسهم. قدم والله أنا ما فعل، والله بلغني على عبد العزيز الله، والله بلغني عن أنه قال والله أنا ما فعل، بل كان يتزوج وكان عنده الجواز رضي الله رحمه الله. نعم. ووالله ما أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله له، ولا قتلت نفسا فبما تقتلوني. قال أخبرنا أبو الفتح نصر بن علي بن أحمد. كتب الله لسيدنا عثمان الشهادة، كتب الله لسيدنا عثمان الشهادة، وقد أخبره الرسول قبل موته بذلك: تقتلك لا لسيدنا علي، لا تقتلك الفئة الباغي لسيدنا علي لما تنطلوا على جبل أحد، أثبت أحد فإنما فوقك نبي وصديق وشهيدان. كان سيدنا عمر وسيدنا عثمان معهم. نعم. قال أخبرنا أبو الفتح نصر بن علي بن أحمد الحاكم الطوسي بها. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق السغاني قال حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى الأسدي قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال ابن العربي رحمه الله الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره، لأنه قتل نفسه ويصبح متشوش لأن بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، من قتل يقتل ولو بعد حين. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن علي عن إسحاق بن سعيد ابن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه، وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا معنقا فإذا أصاب دما حراما بلح، أراد بالمعنق خفيف الظهر يعنق في مشيه سير المخف. العنق يعني معنقا أخذه من العنق، والعنق السير مع الخفة، السير مع الخفة. نعم. والعنق ضرب من السير وسيع. نعم. وقوله بلح معناه أعيا وانقطع، يقال يعني تحمل، بلح يعني تحمل. نعم. يقال بلح الفرس إذا انقطع جريه، وبلحت الركية انقطع ماؤها. نعم. قال الحسن رحمه الله: كان يقال من قتل نفسا وأحيا نفسا فلعله. نعم. من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، لأن الناس كلهم خلقوا من آدم نفس واحدة، نفس واحدة. نعم. ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء، أول ما يحكم يوم القيامة في الدماء، أول ما يحكم بين الناس في الدماء. نعم. هذا حديث متفق على صحته. الدماء يعني في القتل، لأن القتل يسبب خروج الدم من المقتول. نعم. أخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وغيره عن وقيع عن الأعمش قال أخبرنا الوقيع عن الأعمش. نعم. عن الوقيع، وقيع الميد للأعمش، الأعمش. نعم. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا محمد بن أحمد ابن محمد ابن معقل الميدني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، إن اختلفت أنا ورجل من المشركين ضربتين فقطع يدي، فلما أهويت إليه لأضربه قال: لا إله إلا الله، أقتله أم أدعه؟ قال: بل دعه. قال يعني سأل الرسول، قال: يا رسول الله، تقابلت أنا ومشرك فضربني على يدي فقطعها، فجئت أضربه فقال: لا إله إلا الله، تكلم بالشهادتين، هل أضربه؟ قال: لا، خليك أنت المظلوم ولا تقتله. نعم. أنت لك ثواب وهو له ثواب الشهادة، يعني شهد ودخل الإسلام. نعم. قال: قلت: وإن قطع يدي؟ قال: وإن فعل. نعم. فراجعته مرتين أو ثلاثا، فراجعت الرسول يعني مرتين، أسأله هو يقول: وإن فعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قتلته بعد أن يقول لا إله إلا الله فأنت مثله قبل أن يقولها. نعم. وهو مثلك قبل أن تقتله، يعني استحللت قتله وصرت كافرا. نعم. وهو بشهادته صار مسلما. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي عاصم عن ابن جريج عن الزهري وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق قال الإمام رحمه الله يتمسك بهذا الحديث من يقف. قال الإمام يعني البغوي بعد ما يأتي بالأحاديث يتكلم عليها رحمه الله جزاء عنا خير جزاء ورضي عنه. نعم. يتمسك بهذا الحديث من يكفر المسلم بارتكاب الكبائر وهم الخوارج. هذا الحديث يتمسك به الخوارج الذين يقولون على أن إذا فعل المسلم الكبيرة خرج من الإسلام، وأهل السنة يقولون لا، لا يخرج من الإسلام بل يتوب إلى الله، ما يخرج من الإسلام إلا بالكفر، بفعل الكفر أو اعتقاد الكفر. إذا اعتقد المسلم الكفر أو نطق بالكفر فهو كافر، وأما إذا فعل كبيرة لا، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لا تخرج، يكون عاصيا، يكون عاصيا. نعم. ويتأولونه على أنه مثله في الكفر، ووجهه عند أهل السنة أنه مثله في إباحة الدم لا في الكفر، لأن المسلم إذا قتل مسلما يكون دمه مباحا بحق القصاص، كما أن دم الكافر يكون مباحا بحق الدين. وفي الحديث دليل على أن الكافر إذا تكلم بكلمة الشهادة وإن لم يصف الإيمان وجب الكف عنه، سواء كان بعد القدرة عليه أو قبله. باب إثم من قتل معاهدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلمه وعلمكم في الدارين آمين. وجعل المصنف الحجر على ستة إلى أن قال: والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة فلا يصح تصرفه بغير إذن سيده. يعني إذا كان الإنسان عنده عبد، إذا كان عنده عبد مملوك ولم يأذن له في التجارة، والعبد من نفسه تاجر وسوى يبيع ويشتري، فهذا يجوز لسيده أن يمنعه من التجارة. ليه؟ لأنه مملوك، والمملوك لا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بعد أن يأخذ الإذن من سيده. ليه؟ لأن أصحاب التجارة، أصحاب الأموال الذي يعطونها للعبد، إذا لم يأذن سيده له فيأتون يطالبون سيده بذلك، لا يجوز، ليس لهم أن يطالبوا، لأنه يقول ما أذنت له، ليش ما يجوز سألتوني أن أذنت له أو لم أذن له، ودراهمهم تروح، يستنوا حتى يكون بعد ذلك عتيقا، حتى يصير حرا، فإذا صار حرا يطالبوا. نعم. طيب. وسكت المصنف عن أشياء من الحجر مذكورة في المطولات. شو يقول على العبد عندك كل عبد عاجي؟ يقول على العبد، العبد إذا لم يأذن ما سوى كلام. والأي ولو كان رشدا، أما المكاتب الرشيد فلا. ولو كان إيه؟ رشدا. إيه نعم. يعني ولو كان رشيدا، ولو كان العبد رشيدا وعنده عقل لا يجوز له. نعم. أما المكاتب الرشيد فلا يصح تصرفه بغير إذن السيد. لازم من إذن السيد، لازم سواء كان مكاتب أو غير مكاتب. نعم. مكاتبا كان أو غيره، بالنسبة للتبرعات في المكاتب والحجر على المكاتب لحق الله والسيد معا، وعلى غيره لحق السيد فقط. وأما غير الرشيد المكلف فلا يصح تصرفه المالي وإن أذن له سيده. عندنا كذلك العبد ينقسم إلى قسمين. الإنسان ينقسم إلى قسمين، قد يكون إنسانا رشيدا وإنسانا غير رشيد. الرشيد الذي يصرف الأشياء في غير موضعها أو يتكلم في الأشياء في غير مواضعها، يعني الذي ما عنده عقل، عنده مثلا يشتري شيء بريال يشتري بثلاثة ريال أو بريالين يضحكوا عليه، هذا ليس برشيد. حتى يبلغ الرشد يعطيهم حقه. نعم، قد يكون الإنسان مثل الجمل، مثل الجمل كبير في الجسم لكن ما عنده عقل. الجمل لو كان عنده عقل ما جره ولا الصغير، يجره بالحبل، يجره بالإيه؟ بالحبل. نعم، قوله فلا يصح تصرفه. لو كان قال بالولد هكذا ورمى في الأرض ومشى، لكن ما في عقل. كبير الجسم ليس إيه، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل. نعم، قوله فلا يصح تصرفه بغير إذن سيده، أي في المعاملات بخلاف العبادات فتصح. العبادة لا تصح ولو من غير إذن سيده. نعم، وبخلاف الولايات فلا تصح. ولا الولايات يعني لا يكون لا لا لا لا, لا لا ينكح ابنته ولا ينكح أخته، ما يزوجها ولو بإذن سيده، لأنه عبد. نعم، وتحصل أن تصرفاته ثلاثة أقسام. شوف رحمه الله حشي جزاه الله خير، وتحصل من هذا أن تصرف العبد ثلاثة أقسام يجوز. قسم يصح بإذن سيده وهو المعاملات، وقسم يصح ولو بغير إذن سيده وهو العبادات، وقسم لا يصح ولو بإذن سيده وهو الولايات. الولاية لا يمكن أن يكون يزوج ابنته لأنه لا زال عبدا. نعم، منها الحجر على المرتد لحق المسلمين. المرتد إذا كفر إنسان، المسلم إذا كفر نسأل الله السلامة كفر، ويحجر على ماله، فإن رجع إلى الإسلام أعطيناه إياه أرجعناه له، وإن لم يرجع صار لبيت المال، حتى الورثة ما يأخذونه، حتى الورثة لا يرثونه.